بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق عن منزلة من منازل السائرين، وهي منزلة الإخلاص. وقرأنا ما كتبه الإمام رحمة الله عليه فيما جاء في القرآن والسنة في الأمر بالإخلاص، وأقوال الأئمة من السلف في المراد بالإخلاص. ثم قال بعد أن نقل أقوالا كثيرة عن أئمة السلف في تعريف الإخلاص، قال: أما الهروي فجعل الإخلاص تصفية العمل من كل شوب. الإخلاص تصفية العمل من كل شوب، هذا معنى الإخلاص. أخلص الشيء إذا صفاه. شفت كده لما تمسك براد الشاي وتكب في الكباية، التفل بينزل، فبتحط المصفى يبقى صفيته. وعشان كده ربنا قال في اللبن ايه: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا ايه خالص، لا فيه ريحة الكرش ولا فيه لون الدم، من بين فرث ودم لبنا خالصا. يبقى التخليص يعني ايه؟ التصفية، التنقية. ها، يبقى الإخلاص تصفية العمل من كل شائب. العمل بتاعك ده فيه شوائب، عايز بقى تنظف العمل من الشوائب عشان يبقى كده عمل خالص لله. ادي معنى الإخلاص. اي شائبة تشوب العمل ما تنفعش، نقيها خلصها. قال: أما الهروي فجعل الإخلاص تصفية العمل من كل شوب، أي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس. طب النفس لها إرادات في العمل إيه؟ يعني أنا لما بعمل عمل يعني أتطلع من وراء إلى إيه؟ اسمع كده الشوائب. قال: طلب التزين في قلوب الخلق. انا بعمل عمل كده عشان الناس ايه؟ ابقى حلو في نظر، ابقى حلو في نظر. اي ما في ناس عافاكم الله سريرتهم غير علانيتهم، سريرتهم غير علانيتهم، في الظاهر عباد صالحون ناسكون زاهدون مخبتون متواضعون، في الباطن غير كده، في الباطن غير كده. فمن الشوائب اللي النفس بتحطها في العمل: اعمل عمل صالح، بس ايه؟ عايز تبقى صورتي حلوه قدام الناس، مش عايز الناس يقولوا علي ان انا رجل فاجر فاسق عاصي، لا، انا عايز يقولوا رجل عابد زاهد صالح بيصلي. هذه شائبه. الشائبه الثانيه: طلب مدح الناس. طلب مدح الناس، عايز اعمل عمل كده عشان الناس ايه؟ تمدحني كده ودايما تثني عليا وتذكرني كده بالخير كده والجميل. هذه الشائبه الثانيه. الشائبه الثالثه: الهرب من ذم الناس. انا خايف الناس يعني يقولوا علي وحش. الرابعه: طلب تعظيمهم، عايز ابقى كده ليا منزله كده عند الناس، كده الناس كل ما يشوفوني يقفوا لي، وكل ما يقابلوني يخطفوا دي يبوسوها. طلبوا تعظيم الناس، او طلبوا اموالهم لمقصد الناس تلم اموال زي المشايخ الدلاويش، او خدمتهم. عايز الناس كده ايه؟ كل ما يشوفوا الشيخ شايل حاجه يجروا ياخدوا الحاجه من الشيخ شيلوها، بيعمل كده عشان كل ما يجابلوه الشيء يشيلوا عنه. ومحبتهم، عايز الناس تحبه. وقضاء حوائجهم، عايز الناس يعني عشان خاطر الشيخ ما عايزين الشيخ ما يبقاش محتاج حاجه خالص. أو غير ذلك من العلل والشوائب. وخلاصة كل هذا هو إرادة ما سوى الله بعمله كائنا ما كان. ده الايه؟ ده الايه الجملة بقى يعني اللي فات كان تفصيل. الجملة الشائبة أن تطلب بعملك غير الله. شو بقى أي حالة غير ربنا هذه شائبة. قال وأول درجاته، أول درجات إيه؟ الإخلاص. أول درجات الإخلاص عند الهروي إخراج رؤية العمل عن العمل. إخراج رؤية العمل عن العمل يعني إيه؟ يعني ما تشوفش عملك، ما تشوفش إيه؟ عملك. يعني لما تعمل عمل ولا حاجة، تشوف إنك أنت ما عملتش حاجة. يعني إيه يعني إنك أنت بتصلي؟ إيه يعني إنك أنت بتصوم؟ إيه يعني إنك أنت بتخطب ولا بتدرس ولا بتأمر معروف وتنهى؟ أي معنى؟ إيه يعني إنك أنت جاهدت في سبيل الله؟ أي معنى يعني؟ إيه؟ إخراج رؤية العمل عن، ما تشوفش عملك خالص. زي ما ابن مسعود قيل له يا ابن مسعود في جماعة قاعدين في الجامعة وحاطين كوم من الحصوة، وفي واحد قاعد يقول يا جماعة يقول سبحان الله متمر، يقول سبحان الله سبحان الله، هو يرمي كل مرة بحصوة كل مرة. طب قول الحمد لله متمر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هو يعيد الله أكبر متمر، الله أكبر الله أكبر. قال لما يقعدوا بيقولوا لي، فلما قعدوا الحق ابن مسعود أو قعده دخل قال ما شاء الله أنتم أنتم على ملة أهدى من ملة محمد. قالوا ما هذا الله مسعود زين أبو أهدى محمد؟ قال أنتم مقرين أنك أنتم مش أهدى منه؟ قال طبعا زين أبو أهدى من النبي. قال يبنتوا إيه؟ يبنتوا أضل، يبنتوا أضل. ليه بتعملوا عمل النبي محمد ما عملوش؟ قال يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا الخير، والله نيتنا حلوة. قال كم من مريد للخير لم يبلغه، هو كل واحد بيعوز الخير بيوصل له. كم من مريد للخير لم يبلغه. الشاهد بقى قال ابن مسعود ايه؟ يا اخوتاه يا اخوتاه عدوا سيئاتكم وانا ضامن الا يضيع من حسناتكم شيء. بتعدوا ليه؟ بتعد سبحان الله 100 والحمد لله 100 الله، بتعد ليه؟ ما ربنا احصى كل شيء عددا. ما لكش دعوه بحسنات، صليت كم ركعه وصمت كم يوم وتصدقت بكم جنيه، ما تعديهاش، ربنا احصاها وعدها. ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها. انا عايزك تعد سيئاتك عشان تستغفر الله منها وتوب منها. فقال بقى ايه؟ أول درجة الإخلاص إخراج رؤية العمل عن العمل، والخلاص من طلب العوض عن العمل. اوعى تعمل عمل وتطلب العوض من الناس. والنزول عن الرضا بالعمل، اوعى ترضى بالعمل انت بتعمله. أصل انت لو رضيت بعملك مش هتجتهد. انت دايما اتهم نفسك بالايه؟ بالتقصير. اوعى ترضى عن عملك خالص. طول ما انت مزدر نفسك ما قتها في ذات الله هتجتهد في العمل. لكن ساعد ما تقول الحمد لله ده احنا احسن من غيرنا، ما تشوف غيرنا بيسهروا فين ولا بروحوا فين ولا بيجوا منين، الحمد لله متضل الجامع والجامع متضل الحمد لله. لو شفت نفسك مش هتجتهد، مش هتجتهد. ربنا قال ايه؟ فاقرأوا ما تيسر منه، يعني القرآن. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وعظيم. ربنا قال ايه؟ استغفر الله. بعد ده كله استغفر الله أصلا مقصرين. والنزول عن الرضا بالعمل، يعرض العمل للعامل في عمله ثلاث آفات. خلي بالك الآفات اللي بتجيلك أثناء العمل. يعرض للعمل للعامل في عمله ثلاث آفات. أولا رؤيته وملاحظته وطلب العوض عليه ورضاه به وسكونه إليه. ففي هذه الدرجة يتخلص من هذه البلية، في درجة الإخلاص يتخلص من الآفات. فالذي يخلصه من رؤية عملي. ازاي انا اعمل عمل واشوف نفسي ما عملتش حاجة؟ ازاي اعمل عمل واشوف نفسي ما عملتش حاجة؟ قال الذي يخلصه من رؤية عمله مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه له، وأنه بالله لا بنفسه، وإنه إنما أوجب عمله مشيئة الله لا مشيئته هو. ها؟ هو أنت بتعمل حاجة بإرادتك؟ تعمل حاجة بمشيئتك؟ ده بيقول الأعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. أهم بالشيء وما أعملهوش، وأعزم وأرجع عنه. تبقى صايم، صايم والصبح أوعد الظهر تلاقي واحد جاي يعزمك، تقول أنا صايم والله، يقول لك معلش والله أنا نفسي تحضر وتشرفني، أنا عندي ضيوف والله، وجودك معايا حيشرفني والله. الله يشرفك، الله يجزاك الخير، جو أجب دعوة الله يبارك فيك. تفطر عشان تروح تجيب دعوة؟ ما أنت ما صمت، كنت صايم أفطرت. يبقى أنت بتعمل إيه؟ يدبر الأمر منين؟ من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. يبقى منه وإليه وأنت في النص كده إيه؟ محطة مرور، محطة من يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه. تاب ثم تاب، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. إيه تاب عليهم ثم تاب عليهم دي؟ تاب عليهم ثم تاب عليهم، تاب عليهم في القدر ليتوبوا في الكون وتخلق توبتهم، فلما تابوا تاب عليهم. يبقى ربنا هو اللي تاب عليك الأول في القدر، فلما قدر لك أن تتوب تبت، فلما تبت قبل توبتك. يبقى أي فضل لك، أي فضل لك؟ انت بتبقى طالع جاي الجامع تصلي ويجي واحد ماسكك في الشارع كلمتين بس، يعني دانوا زمان حاقينه صلي والله أستحالة مستعجل، كلمتين بس وحنلحقه الصلاة، كلمتين تري الجامعة تلاقي الجامعة خلصت. يبقى انت لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قدرة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليه إلا بتوفيق الله. هما الصحابة هم بيحفروا الخندق وبيغنوا كده علشان يروحوا عن نفسهم، وده من غناء المباح، غناء العمال كده بالكلام الطيب عشان يروحوا عن نفسهم ده مباح. كانوا بيقولوا ايه؟ اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ها؟ ويوم القيامة اهل الجنة يقولوا ايه؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأهل النار يقولوا إيه؟ لو أن الله هداني لكنت من المتقين. فالفضل كله لله، وما تشاءون إلا أن يشاء لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى أنت يعني أنت وسطه، أنت وسطه. فلما ترى فضل الله عليك في توفيقك للعمل هتقول الحمد لله، وعمرك ما هتحمد نفسك ولا تشكرها ولا تثني عليها ولا ترى لها فضلا. يبقى لو أنك شاهدت هذا المشهد، مشهد فضل الله ومنة الله عليك، مش هتشهد فضل ايه؟ نفس. لكن لما تنسى فضل الله تقوم تشهد ما ايه؟ فضل نفسي، تقوم تقول يعني ده انا عملت وخليت وسويت. فيحبط عملك، لأن العجب والمن يحبطان العمل كما يحبطه الايه؟ الرياء. الرياء يحبط العمل، والعجب والمن يحبطان الايه؟ العمل برضه. عشان كده اول ما ربنا سبحانه وتعالى كلف النبي بالدعوة قال له يا ايها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، وبعدين ايه؟ ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلانية والإخلاص لك في أقوالنا وأعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.